مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع أمة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان دروس وعبر من فريضة الحج. تكلمنا فيما سبق عن أخطائنا في الحج، وتكلمنا عن بعض أحكام الحج، وحتى تتم الفائدة فموعدنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان دروس وعبر من فريضة الحج. تعرف أخي الكريم أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج ليس رحلة للتنزه أو موسم من مواسم التجارة، بل هي رحلة تعاني فيها مشقات وجهد دهيق، وتكافئ فيه من المعاناة ما الله به عليم. تفارق الوطن، تفارق الزوجة، تفارق الوالد والوالدة والولد، ثم تدفع من الأموال الشيء الكثير، كل هذا طمعا في رضا الله، طمعا في ثواب الله، طمعا في تكفير الذنب، طمعا في رفعة الأجر، طمعا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المقرور ثواب إلا الجنة. فاللهم ارزقنا الجنة ونعيمها، اللهم آمين. ما أطيب الرحلة إن كانت إلى بيت الله عز وجل، ما أطيبها من رحلة، رحلة إلى بيت الله العتيق الذي جعله ربنا مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة من الثواب، والثواب لغة هو الرجوع. الله عز وجل سمى جزاء العمل الصالح ثواب. ليه؟ لأن الفائدة ترجع على مين؟ على العبد، لا على الله. فلو أن كل الخلق تحولوا إلى صور متكررة من النبي محمد، هذا لم يزيد في ملك الله شيئا. ولو أن كل الخلق تحولوا إلى نسخ شوهاء من إبليس، ما نقص من ملك الله شيئا. فالمنتفع هو العبد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الذي يحسن يحسن لنفسه، ومن أساء فعليه يعني فتفعله. يعني عدد أصلى وقيم الله. فالرقول ما أطيب الرحلة إلى بيت الله العتيق الذي جعله الله مثابة للناس. مثابة يعني يعني من زاره مرة يتمنى أن يتوب إليه مرة ومرة. يتوب يعني إيه؟ يرجع يرجع. كل من اعتمر، كل من حج، إذا غلت عليه مواسم العمرة أو موسم الحج، تجد قلبه يطفو إلى البيت العتيق، تجد الأعين تتطلع، الأعناق تشرئب، القلوب تتوجه إلى البيت العتيق. فاللهم ارزقنا حجا وعمرة، اللهم آمين. ما أطيب الرحلة إلى بيت ربنا العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. الحج كما تعرف فرض على المسلمين القادرين في العمر مرة واحدة. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع ابن حابس أحد الصحابة وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. مين اللي سكت؟ ابن النبي. فكررها الأقرع ابن حابس ثانية: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ وعند الثالثة قال النبي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذا الحج فريضة على المسلم القادر البالغ في العمر المستطيع في العمر مرة واحدة. فريضة الحج ما الآن بالدروس والعبر. ما هي الدروس والعبر المستخلصة من فريضة الحج والعمرة؟ عيش معي. الدرس الأول درس الانقياد والعبودية التامة والاستسلام لله عز وجل. لماذا اخلع ثيابي واستبدل بهما قطعتين الى حد بعيد قريبين من الكفن؟ طب انا لابس جلابيه واتعب ستر العوره، لماذا هذه الثياب بالذات؟ حد عنده اجابه؟ طيب لماذا نطوف بالكعبه 7 اشواط ما نخليهم 8؟ حد عنده اجابه؟ ليه 7 اشواط؟ لماذا نسعى بين الصفا والمروه 7 اشواط ويبقوا 10؟ ليه؟ مفيش اجابه، مفيش فلسفه. طيب لماذا نقف بعرفه ونبيت مزدلفه؟ دي كلها امور العله منها انها امور تعبديه. الله يامر وانت تقول ايه؟ سمعنا واطعنا. وان لم تفقه العله بتلف ليه العشاء 4 ركعات؟ حد يقول لي ليه؟ علشان النبي قال كده. هي دي العلة. صلوا كما رأيتموني وصلوا. انت ليس عليك الا ان تقول ايه؟ سمعنا واطعنا. قوة المسلم يأتيه الامر من الله لا يغادره، ينفذ وان لم يفطن الى العله. كلام واضح يا اخي. عندما ياتي الامر من الاعلى الى الادنى، الادنى ينفذ ولا يسال عن العلل. ضربت على بعض التعبانين عندنا اللي كل ما تقول ربنا قال وافعل امر الله يقول لك انا مش مقتنع. اما اقتنع الاول، هو انت عدل؟ انت كده مش عدل. من هو العدل؟ العدل اللي لما سيده يقول له شرق او غرق يقول له ايه؟ سمعنا واطعنا. المسلم استسلم لامر الله. اتحجبي؟ لا لا، اما اقتنع الاول. تقعد لحد ما عندها 50 سنة عريانة ولما تكرمش وشعرها يشيب وتحس بغلو الاجل تلبس الحجاب. ايه حاجة؟ اقتنعت. طب لبست الحجاب علشان اقتنعتي؟ انت لست انا لله، انت انا حتى يعني لعقلك. اما اقتنع الاول ده عقل عقله مش لله. الامر ده مش في القرآن؟ اه. القرآن في شك؟ لا، ده كلام مين؟ كلام الله. بس مش هنفكس إلا ما اقتنع. ده مش كده؟ ده عبد ده. اللهم اجعلنا من عبيدك الربانيين. اللهم آمين. إذا درس الانقياد والعبودية، أقول عندما يأتي الأمر من الأعلى إلى الأدنى، على الأدنى أن ينفذ ولا يسأل عن العلل، وده واقع مشاهد في حياتنا. لو أنت مريض، ربنا يعافيك ويعافينا ويعافي كل المسلمين، اللهم آمين. مسلم مريض ذهب إلى الطبيب، الطبيب كتب له الدواء، الدواء ده حباية قبل الأكل، وده حباية بعد الأكل، وده ملعقة كبيرة صباحا ومساء، وده كل 12 ساعة، وده كل 4 ساعات. في مريض بيقول للدكتور مش هشرب الدواء إلا لما اقتنع؟ في مريض قال كده؟ مفيش. ليه؟ ليه؟ ده دكتور وعبادته أحسن من الدكتور، مش كده ولا إيه؟ طيب يا دكتور مش هنفذ أمر ربنا لما اقتنع، أنت أحسن من ربنا؟ إذا جاء الأمر من الأعلى للأدنى، الأدنى ينفذ وإن لم يصل إلى العلل. طيب مهندس بيقول للعمال احفر لي يا ابني هنا بعمق متر، وهنا بعمق نص متر، وهنا بعمق مترين. في عامل بيقول للمهندس لن احفر الا بعد ان اقتنع. هو انا هندس على المهندس؟ هو انا بس احسن منه؟ عسكري، العسكري لا اقدم منه، شنو الضابط؟ العريف. قال له اعمل كذا، يقول له لا، يقول له نفذ الاول وبعد كده نفهمك، لان خيالي ما بتفهمش. نفذ الاول وبعد كده تظبط، لان انا اقدم منك، فهم عنك، رؤيتي اوسع منك، مش كده؟ يبقى يا اخوانا الدرس الاول من دروس الحج درس الانقياد والعبودية والاستسلام التام لله. اديك في الحج اهو بتصنع عبادات ولا تفطن الى عللها، صح؟ لبس الرداء ده ليه؟ اشمعنى 7 اشواط طواف حول الكعبة؟ اشمعنى 7 بين الصفا والمروة؟ ليه بيت في منى؟ ليه بيت في مزدلفة؟ اشمعنى بيتش في عرفة؟ ليه؟ مفيش ليه، العلة لأن النبي محمد قال كده، خذوا عني مناسككم، وأنا مسلم ومش أسلم لله، وأنا عبد، وهذا أمر سيء، وليس لي أن أقول إلا أن أقول سمعنا وإيه؟ وأطعنا. ده درس لا يفوت. الدرس الثاني، درس نأخذه من دوام الترحال. الحاج لا يلبث ان يثبت في مكان الا ويرتحل الى اخر. بدأنا يوم 8 يوم التروية، طلع ضحى يوم التروية الى منى، بيت في منى. طيب ضحى التاسع من ذي الحجة رايح فين؟ الى عرفة. عند الغروب يفيض الى مزدلفة، يبيت. الصبح يطلع على منى، ما بيقعدش يتحس، ما بيثبتش، دائم الترحال. ده ما يذكرش في حاجة، يذكرني سفري من بلدي الى مكة، يذكرني عدم مكتي في مكان ودوام ترحالي، لان الدنيا كلها رحلة، واحنا في الدنيا ننتقل من حال الى حال، وليس نهاية المطاف في الدنيا، عمر قصير في بطن الام، دار. خرجت من بطن الام الى الدنيا، عمرك فيها اطول، أعمار أمتي ما بين 60 و70 من الدنيا إلى المقابر. الحياة البرزخية، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر إيه الله، عمر أطول شوية. هل نهاية المطاف في القبور؟ أبدا. ربنا سمى مكث الناس في المقابر زيارة، ألهاكم التكاثر حتى إيه زرتم المقابر. طالما زرتم يبقى أنت مش مخلص فيه لزيارة. في حد بيروح يزور حد بيقضي بقيت عمره هناك، هو بقيت أضيف أعوذ بالله، هتقعد يوم 2 3 وخدت وظبك وبالسلامة. يبقى عمر قصير في بطن الأم، في الدنيا عمر أطول، في المقابر عمر أطول، في أرض المحشر عمر أطول. يوم القيامة طوله قد إيه؟ 50,000 سنة. وبعده بقى الخلود. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. إذا الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. شوف عابر بس، أنت بس الدنيا كأنك جلست في الطريق هتظل في ظل شجرة وهتقوم هتقوم. ومن دوام السفر ودوام الترحال في الحج نأخذ درس يذكرنا بالآخرة. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، يبقى قصر الأمل. مش عايزين نتقاتل على الدنيا، هتعيش كم سنة؟ أنت حارب أمك ليه؟ أنت بترهق خلف الدنيا لهات الكلاب ليه؟ وفي ناس بتموت من أكل الدنيا. خسر 5,000 جنيه، هوب جات له جلطة. أريحك، ما هي مش فاتة مش فاتة. تزعل نفسك ليه كده؟ يا اخي عايز حظك في الدنيا يكون كحظ المسافر، متاع متاع كحقيبة المسافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا قنطرة الآخرة. شوف قنطرة كوبري. يا واحد بنى بيت على الكوبري ده بقول عنه مجنون. الدنيا دار ممر قنطرة الآخرة والآخرة دار مقر. الصحابة والسلف الصالح كان عندهم حس عالي قوي في قصر الأمل. الحسن البصري يقول: ابن آدم ما أنت إلا أيام، ما أنت إلا أياما مجتمعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك يوشك أن يذهب كلك. كل نفس يا أخوانا يقربنا من المقابر خطوة. كل نفس يعني قربت من المقابر خطوة. ولذلك الفضيل بن عياض التقى برجل في 60 من عمره، قال: يا عم كم عمرك؟ قال: 60. قال: أنت تسير إلى المقابر من 60 سنة أو شخص أن تصل. شف أراد، مش معقول اللي عدى من عمرك هيجي قبله، مش معقول. أو شخص أن تصل. فبكى الرجل وقال: كيف السبيل وقد أتى؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. توبة ابن الصم رجل من السلف عمره وصل 60 سنة، قال: عمري 60. حسب الايام لا، 60 سنة تساوي 21,000 يوم وكسر. حسب 60 سنة يعمله 20,000 يوم وكسر. الخير لو اني اذنبت في كل يوم ذنبا واحدا، اذا فالقى الله بكم ذنب؟ 20,000 ذنب. قال: ويلي وويل أمي، ماذا أقول له وقد جئته ب20,000 ذنب؟ ثم شهق شهقة من خوفه من الله خرجت فيها روحه، مات. هذا شهيد الخوف من الله. ويغسل، الكلام ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، وهو يغسل رأوه على خشبة الغسل يبتسم، وسمعوا صوتا يقول: يا لها من ركضة بلغته الفردوس الأعلى. خوف وصل الجنة. إذا دوام الترحال والسفر في الحج يخليك ما تمسكش في الدنيا أوي، يذكرك بقصر الأمل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اللهم بارك لنا في أعمالنا يا رب، واجعلها كلها لك، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم آمين. ثالثا، درس في غاية الأهمية من فريضة الحج، ألا وهو درس الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب عندما وصل إلى الحجر الأسود وهم بتقبيله قال كلمة حفظت في الصدور، قال إيه؟ والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وماذا تقبل لي؟ طاعة للنبي محمد. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. شوف حب الصحابة للسنة، شوف عظيم اتباع الصحابة للسنة. احنا فين من قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اين نحن من قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ اين نحن من توقير سنة النبي محمد؟ نحن بنشوف الواحد يلتزم بسمك السنة الظاهر وهاتي نكت وهاتي ترياء. اعوذ بالله. الامام مالك كان لا يركب سابة في مدينة النبي محمد. مش ممكن يركب حصان او دابة وهو في المدينة، كبر سنه. قال: اركب يا امام. قال: ابدا. قالوا: لما؟ احرام هو؟ قال: لا، ولكني اوقر ارضا دفن فيها النبي محمد. شفت؟ ده بيحترم التراب اللي النبي مشي عليه. فكيف يكون توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ عبد الله بن عمر كان اذا سافر من مكة الى المدينة او اثر من المدينة الى مكة ينزل في اماكن معينة يتبول فيها. سألوه: اشمعنى الاماكن دي بالذات؟ قال: رأيت النبي قد باد هنا مرة. شفت النبي اتبول هنا مرة. طب وهل هذه سنة؟ سنة التبول في الإسلام؟ هذه عادة. لكن الصحابة من حبهم للنبي قلدوه في السنن وحتى في العادات. اللهم صل على محمد. ابن عمر يا اخوانا اللي ولد اسمه بلال، ده غير بلال المؤذن. بلال غيور جدا، عريس جديد، منع زوجته عن الصلاة في المسجد لأنها محكمة ومنتقدة وتسير في جنب الطريق. زوجة حبيب زوجة ابن عمر، يعني بلال زوجة ابن عبد الله ابن عمر. تخيل بقى ابن عمر هينقي ايه؟ يتلف على دينه وعلى خلقه. قال لها: ما تصليش بره، صلي في البيت. فاشتكت لأبيه عبد الله بن عمر نعم زوجي بلال ولدك يمنعني من الصلاة في المسجد. قال يا بني لا تمنعه، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنعوا إناء الله مساجد مساجد الله. صحيح خير صلاة المرأة في بيتها أي نعم، لكن في ذيل الحديث نفسه ولا تمنعوا إناء الله مساجد الله، لديما وهي منضبطة في خروجها بضوابط الشرع. قال النبي قال لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. قال بلال لأبيه والله لنمنعهن. فعرف وقال أقول لك قال رسول الله وتقول لي والله لنمنعهن، وجهي على وجهك وكلامي بكلامك حرام حتى تموت أو أموت. ولم يكلمه حتى مات. حتى ما مات عشان يتنفع. وإن كان بعضهم قال بل تاب قبيل أن يموت ابن عمر وطلب منه الدعاء والمغفرة و لكن كيف ذلك؟ قطع ابنه قطع ليه؟ لأنه شاف من وجهة نظر كلام يصطدم بكلام النبي محمد. كانت ناس توقر السنة وناس تحب السنة وناس عظيمة الحب للنبي محمد وعظيمة التوقير لأمر النبي محمد. الناس غير الناس النهاردة. عبد الله بن رواحة أقبل في حر الظهيرة وهم بدخول المسجد فسمع النبي يقول أجلس. هو بره لسه ما دخلش في الشارع. سمع النبي يقول أجلس فجلس خارج المسجد على الرمال المحترقة وحر الظهيرة ينهش في لحمه. أعبر بعد ساعة خرج الناس وخرج النبي. من ابن رواحة؟ من الذي أجلسك هنا في حر الشمس؟ قال سمعتك تأمر بالجلوس فكرهت أن أخطو خطوة على خلاف أمر رسول الله. أعذر أعذر حالا بعد خطوة لا أنفذ فورا، بعد ثانية لا أنفذ فورا. بالله عليك احنا عندنا الصنف ده، احنا عندنا ناس تجيب المرض. اللهم اهدي، اللهم خذ ايدينا وبنواصينا اليك، اللهم اهدي. هكذا كانوا عودة الى قضية الحجر. اعلم ايها الحجر الاسود انك لا تضر ولا وملك معنى يتنفحوا في الحجارة. دول نقول لهم ايه؟ يروح صنف ياخد لحجر من الحجر. ايه يا ابني ابو لحجة ده؟ ولا خسرين هدم النبي كذاب كذاب. ولو ده هدم النبي ينفعك يضرك؟ ده ما فيش حجر على وجه الارض اشرف من الحجر الاسود، ومع ذلك هو كحجر ما مش لازمه، لا ينفع ولا يضر، مش كده؟ وانا كمان مستحين الاعتاب والنحاس في المساجد ذوات الاضرحه. يقول عنهم ايه؟ مخابيل مخابيل. نسأل ربنا الهداية. اللهم اهدهم اليك يا رب. اللهم امين. الدرس الرابع من دروس فريضة الحج درس من قول الحاج لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك يعني قلنا كلمة لبيك معناها إجابة بعد إجابة، يعني كن نعم، يعني أين أوامرك يا ربي حتى أنفذ؟ نعم نعم لبيك، نعم نعم سأنفذها، نعم نعم سأطيعك، نعم نعم سأكون طوع أمرك. لذا لبيك اللهم لبيك يعني بيعملوا عهد مع ربنا، بيعهدوه على تنفيذ الأوامر. اكثر الملبين لا يفقهون معنى التلبيه. انا هعمل بالقران وهتبع السنه لبيك لبيك لبيك اشهد، وما ينفذوش الا اليسير من دين رب العالمين. حكوا وما حكوا، عهود مضيعة. يعاهد ربنا الناس على كل العهود التي أخذها الله عليه، وأهمها عهد التوحيد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وإيه قطع الأضرحة ولمسح حوالين الأضرحة ولمسح في النحاس ومدد يا فلان وبركاتك يا فلانة، فنقض العهد. عهود مضيعة. ربنا وضع سقط في عنقه أمانة في عنق هذا الثور، وسمى عهد الزواج ميثاق غليظ، وبعدين يمشيها عريانة ويجيب رقاصة ترقص في الفرح واختلاط، وواحد يحط دي عليها يزوقها. عهود مذبوحة. ايه يا عم الحاج اللي بنتك عاملاه في فرحها ده؟ يقول لك سيب سيبني سيب العيال تفرح يا اخي. بقى انت حاج، بقى انت حاج انت. اللهم اهدنا يا رب. اللهم امين. خامسا، من اهم دروس الحج درس الوحدة. تنظر كده جاي الناس على اختلاف الالوان واللغات والاوطان، ثيابهم واحدة، قبلتهم واحدة، رجاءهم واحد، دعاءهم واحد، ربهم واحد. اذا نحن امة واحدة ذات رسالة خالدة. في مسلم امريكي وجنبي مسلم عراقي، مين بيحبه؟ مسلم روسي جنبي مسلم شيشاني، مش كده؟ تلاقي اسمر واصفر واحمر وابيض، ده بيتكلم عربي وده انجليزي وده فرنساوي وده مش عارف له لغة، مش كده؟ لكن الثياب واحدة. يا سبحان الله، القبلة واحدة، الرجاء واحد، كل عايز مغفرة الذنب والفوز بالجنة. الرب واحد. يبقى احنا أمة واحدة. وآه لو أخذنا درس الوحدة من فريضة الحج. يا سلام لو الثلاثة مليون اللي بيحبوا دول طلعوا على فلسطين وتسلحوا بالحجارة. يا اخي ده المسلمين لو اسلموا كل مسلم بصق على اليهود بصقة لكونا بحرا من البصاق نغرقهم فيه. نعمل بحر بصاق مليار و300 مليون مسلم، لكن لا وزن ولا كرامة ولا قيمة ولا لكنة. غثاء كغثاء السيل. اي نعم، الوحدة. فنرد مفككين على كل المستويات حتى على اصغر مستوى من مستويات الوحدات الاجتماعية. احنا كأسرة مفككين، حتى أسرة. الشوق فؤادي والشوق فؤادي والوقت فؤادي والبنت فؤادي الشوق يا عمر، وده امير المؤمنين في البيت زوجته عملاق رطور لا تنفذ. الرب يا عمر ابني، يقول لك الراجل الشايب طالع دماغي يا اخي، والله انا رضيه هنام بره لما يدور عليا ويتعب يعرف ان الله حق. سحر والصح على اصغر المستويات نطبع قريب. امتى نتوحد؟ كنا امه واحده يا اخوانا. ملكها وصل شرقا الى الصين. تخيل الصين كانت دولة اسلامية. تخيل الهند وبنجلاديش وباكستان كانت دولة واحدة بيحكمها حاكم مسلم تحكم بالشريعة. الملك وصل شرقا للصين وغربا الى المغرب، لدرجة ان عقبة بن نافع فاتح هذه البلاد خاض بفرسه في البحر المحيط وقال لو اعلم ان بعث هذه الارض البحر ارض لوصلت اليها، اقاتل في سبيلك يا الله وانشر دينك. ملك وصل جنوبا الى السودان بل الى اثيوبيا الحبشة. النجاشي نفسه اسلم الى موريتانيا الى الصومال الى جزر القمر. في ناس في افريقيا. ملك هذه الدولة وصل شمالا حتى دخل الإسلام إلى أسبانيا والبرتغال وجنوب إيطاليا بل وجنوب فرنسا أيضا. شوف الدولة كبيرة ازاي؟ كان هارون الرشيد بيقف على المنبر فينظر للسماء فيرى السحاب المحمل بالماء فيخاطب السحاب ويقول للغمام امطري هنا او حيث شئت فسوف ياتيني خراجك. هو الملك كبير، مش هتمطر في العراق هتمطر في الشام تبعا، هتروح مصر تبعنا، هتروح السودان تبعنا، هتطلع فوق اسبانيا تبعنا، هتروح الصين تبعنا. فين العظمه دي؟ فين الامه اللي كان ليها حاكم واحد وقرار واحد؟ راحت فين؟ طبعا اعترف وضاعت الخلافه على يد المجرم اليهودي جمال الدين اتاتورك، هو يهودي من يهود الدونما، مجرم اسقط الخلافه، الغى الحكم بالشريعه، حرم على الرجل ان يتزوج امراه على زوجته، اباح الدعاره، امسك بقلمه الاحمر ومحى بعض ايات القران، ساوى بين الرجل والمراه في الميراث، ضيعها طمعها، اللهم اكرم عليه قبره نارا. وهي الان تركيا تسير على نهجه، اكبر دوله تحارب الاسلام تركيا، فيها علمانيه رهيبه، واحده في مجلس الشعب هناك لابسه فرح عادي كده بره مجرمين، الشعوب هناك تريد الاسلام لكن تضرب بقبضات من الحديد، واتفاقياتها مع اسرائيل وتآمرها مع اسرائيل على المسلمين واضح. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية عهد من اهم دروس الحج، درس الوحدة، كنا أمة واحدة ذات رسالة خالدة تقف في مقدمة الصفوف، قيصر وكسرى يرتكر امر عمر وهو يرتعد، أمة قوية فتية ضعنا وتحولنا من أمة واحدة إلى أمم، وتحولنا من دولة واحدة إلى دول ودولات، فالخليج تلاقي حاكم حتة كده قد حي الأمرية بتاع خطر ده قد الأمرية كده وأمير والسلام وشيخ، هو قد حي الأمرية، أصغر شيخ خطر عندنا ملكه أكثر منه، صلى على رسول الله، اصغر محافظة عندنا لو فكيناها تعمل ثلاث اربع دول من بتوع الخليج محافظة، وتآمر مع اليهود ومع اعداء الاسلام. ماذا تحولنا الى دول والى دويلات لها توجهات مختلفة، هذه علمانية، هذه اشتراكية، هذه بعثية، هذه جمهورية، هذه جماهيرية. عارف الجماهيرية؟ الجماهيرية العربية الاشتراكية الملوخية المعلمية العظمى، عظمى تقول انت ليك لازمة؟ عارفها دي؟ تلاقي كده الراجل بتاعها حط على صدره 600 نشان، ما تعرفش خدهم امتى دول؟ خدهم في مسابقة الديوك، خدها في ماتش كورة، انا عارف وادي الناشين طوبة على الصدور نتيجة انتصار في المعارك. كده منين دي؟ مخابير. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إمارة، هذه مملكة. معنى وربنا قال لنا كلنا من زمان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لنا فلا تنازعوا فتفشلوا. ده الفشل اللي احنا عايشينه. 5 مليار يهود بيقتلوا بالكتم. مش عارفين يعملوا ايه؟ ايوه عشان متنازعين. فشل. ألا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ ما؟ وتذهب ايه؟ ريحكم القوة، الريح عن القوة. دي النتيجة. معنى. نعم. أعدائنا بقى توحدوا اقتصاديا، عملوا عملة واحدة اليورو. عسكريا حلف الناتو. واحنا لسه مبعثرين قائل لو أخذنا درس الوحدة من طريقة الحج وعملنا به. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثالثا ولا سابعا ثالثا من دروس الحج أنه في يوم عرفة نتذكر أرض المحشر. عرفة صورة مصغرة بمليارات المرات من أرض المحشر. أرض المحشر أرض جديدة، أرض غير الأرض، تحت سماء سوى هذه السماء، زحمة أوي. أرض المحشر أوي، تخيل الملك على أرجائها، الملائكة وقع الأطراف والملك على أرجائها، الملائكة كلها الملائكة، ده ما حدش يعرف عدد الملائكة إلا ربنا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم مئة ألف مليار الله أعلم هذه الملائكة، كل الجن أمة الجن كلها، لأنها تحاسب. وربنا يهدد الإنس والجن في سورة الرحمن قائلا سنفرغ لكم أيها ثقلان. اوعى تفهم ان ربنا لما يقول سنفرغ يبقى هو مش فاضي دلوقتي او مشغول بحاجة عن حاجة، حاشا، سبحانه وتعالى لا يشغله صوت عن صوت ولا امر عن امر، انما ذلك تهديد جريا على لغة العرب. قل لابنك طيب ليك روح، هو انت مش رايق دلوقتي؟ انا قاعد فاضي كده والوقت يتمطط بالكور، اقعد يا ولد مش قاعد. طب ليك رؤى بقى، طب انا فاضي ليك رؤى دي ايه؟ ها؟ تهديد. طيب ليك يوم بقى حضرك، ما انت فاضي. هذه بالتهديد، هذه كتلك. حد فاهم حاجة؟ امال متنحين ليه كده؟ لا ولا الكلام حلو؟ فتصلوا على رسول الله. ولا اما الكلام حلو وانتوا مبسوطين كويس، لا اما الراجل ده بيخطرك وانت بتقضيها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخرة ارض المحشر تحت جدا، ملائكة انس، تخيل الانس، يعني تخيل البني ادمين. النهارده البني ادمين وصلوا 3 مليار وشوية، 5 مليار. ده انا بقى مش هنا، انا اسف، انا معلوماتي من 20 قرن فاتوا بقى. 6 مليار 6 مليار يتلموا في حته واحده. احنا على كده وحاسين بالزحمه، ده اللي بينزل العتبه ويجي يقول لك ياه زحمه. صح، ده بس في السنه دي 6 مليار. تخيل بقى كل المليارات من اول ادم، ما نعرفش يا مستأذن في كم ألف سنة كمان، كل المليارات دي من البشر والجن والملائكة والوحوش هتتلم في حتة واحدة. حتى الوحوش، إي وربي حتى الوحوش. قال الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت. فينتج عن هذا الزحام حر شديد. الأنفاس، أنفاس الناس والشباب والزفير يعمل حر، وبعدين عرق شديد من الشمس فوق الرؤوس، وبعدين الحياء من الله خايف يبقى يعرق حرق. لو سيرت فيه المراكب والسفن لصارت. يوم عرفة صورة مصغرة بنسبة مليارات المرات من أرض المحشر، 3 مليون في وقت واحد في مكان واحد. صح، زحمة وعرق وبكاء، والكل يسأل الى الله يا رب اغفر الذنب يا رب. زي الاخر الكل يقول يا اللهم سلم سلم. زحمة رهيبة ودعاء وعرق وبكاء. هذا يذكرك بارض المحشر، يبقى تفتكر الاخرة، تفتكر الاخرة. سابعا من دروس الحج والعمرة درس المساواة. ترى الناس في ارض المحشر يلبسون ثيابا واحده الى حد بعيد تشبه الكفن، الوزير يلبس كالخفير، الرئيس يلبس كالمرؤوس. صح؟ تعرف تميز بين رئيس ومرؤوس، بين وزير وخفير؟ ثيابهم واحدة، قطعتين، قطعة تستر الجزء العلوي بالنسبة للرجال، وأخرى تستر الجزء السفلي، يبقى نعرف المساواة، كلنا واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. من تراب. إذا لا يشمخ أي واحد فينا على صاحبه بنسب ولا بمال ولا بمركز ولا بهيئة ولا بصحة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف سيدنا بلال، واحد حد يفتخر عليه، قال: يا بلال، إن أبي فلان وجدي فلان، من أبوك أنت؟ ابن مين بقى؟ بلال كان أبوه راجل بسيط، حبشي مش عربي، ملصق بمسكة غريب. قول له: أنت، أنا أبويا فلان وجدت فلان، أنت يا بلال بقى، أنت ابن مين يا ابني؟ انت ابن مين في مصر؟ تعرفش انا ابن مين في مصر؟ انت ابن مين؟ قال له: ابوك فلان وجدك فلان، وتسأل عن ابي؟ قال: اي نعم. قال: ابي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. اللي هو مين؟ ادم. شفت ذكاء سيدنا بلال؟ هتوجع قلبي. ثم تيجي يا حبيبي نرجع للاب الاولاني خالص، كلكم لمن؟ لآدم. وآدم من تراب. سلمان الفارسي، واحد يفتخر عليه قال له: أنا من قبيلة قيس. الثاني قال له: أنا من قبيلة تميم. أنت منين بقى؟ من عيلة مين؟ شوف عرفت. قال: أبي الإسلام، لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أنا بقى يا ابني أنت وهو شرفي ونسبي وحسي هو ايه؟ ان انا مسلم. في شرف يضاهي شرف الاسلام. انت متخيل الشرف اللي انت فيه؟ ان انت في امه رئيسها النبي محمد، منسوب للنبي، النبي محمد اللي هو سيد ولد ادم. انت متخيل؟ متخيل امه خليل الله تعالى سيدنا الرئيس، ربنا ابعت فيه ايه؟ رسولا من ايه؟ منهم. عندنا ان ربنا يبعثنا نبي منك، مش كده؟ فقال له: ابي الاسلام، لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. ونقول لكل متكبر منتفخ على خلق الله: اتدري من انت؟ اولك نطفه نذره، اخرك جيفه قذره، تحمل في حشاياك العذره. البراز. خرقت من مجرى البول مرتين، مرة من ذكر أبيك ماء مهينا، وأخرى من رحم أمك طفلا جنينا، تمتلك عرقا، تقتلك شرقا، تقلقك برقا. ولا حاجة. انت يبقى ليك وزن لما تعرفنا ولله العزة ولرسوله والمن وللمؤمنين. اللهم ارزقنا السلامة والإسلام والإيمان وثبتنا عليهما يا رب. اللهم آمين. ثامنا، من دروس الحج درس من فريضة الحج، أو من الثواب المترتب على هذه الفريضة. أنت عارف من فضل الحج إيه؟ النبي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه. يبقى الحج مكفر للذنوب. الحج ولاده جديده. انت جاي عم الحج جديد، مولود جديد. والوليد صاحب فطره سليمه، لسه الفطره اللي ربنا خلقه عليها ما اتمططش، ما اتشوهتش. قال النبي: كل مولود يولد على الفطره. والصغير الوليد صالح للتوجه الى العمل الصالح، بشرط ان احنا نضعه في بيئة صالحة. الحج المبرور ثوابه الجنة يكفر الذنب. اللي رجع وحج فعلا حج هيرجع محروق على الإسلام، نفسه يدعو إلى هذا الدين العظيم، نفسه ينصر دين ربنا، مش كده؟ يرجع يصلح بقى الوطن اللي يخليش يصلي، الزوجة قاعدة تتحجب، ينصح داره بالمعروف، يجادل بالتي هي أحسن، مش كده؟ يشبه الشمس التي تنشر نورها بالمكان على كل أحد. هو كحامل المسك لا يجد منه الناس إلا كل خير. يجل حد من علامات الحج المبرور ان يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره. بل حج فانت يا من حججت وكفر الذنب، ابحث عن مكفرات الذنوب الاخرى. احنا عملنا خطه هنا زمان اسمها مكفرات الذنوب، الصلاه الى الصلاه، الجمعه الى الجمعه، العمره الى العمره، رمضان الى رمضان، في كلها مكفرات الى ايه؟ بينهن اسباغ الوضوء على المكاره، كثره الخطوه الى المساجد، الاستغفار، التوبه، الوضوء، الحسنات الماحيه، صيام يوم عرفه بيكفر سنتين، يوم عاشوره بيكفر سنه. في مكفرات اخرى للذنوب غير الحج. ابحث عنها واعمل بها علشان كل ما يستجد من ذنوب يمحى، فتلقى الله في كتاب ليس فيه الا الحسنات، فتصرخ في ارض المحشر وتصيح صيحة الفرح هاهم اقرأوا كتابية. شهادة امتياز مع من سبب الشرف، مفتخر تعرف شوف الدرجات ولا سيئة. من بغث النفس من الشنوب اول باول هاهم اقرأوا كتابية. خايف عليك والله، والله العظيم خايف عليك ان تصرخ صرخة الالم والندم في الاخرة، يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية. اللهم سلم سلم، اللهم امين. فاتعا من دروس طريقة الحج اننا عند نحر الاضاحي، عفوا عند نحر الهدي، نتذكر دروس. الدرس الاول درس بر الوالدين. قصة هذا الذبح معروفة، رأى نبي الله ابراهيم في المنام انه يذبح اسماعيل وحيده الذي جاءه على الكبر وهو ابن 80، اذبح ابنك، سمعنا واطعنا. شفت انقياد سيدنا ابراهيم لربنا؟ شفت العبودية؟ شفت الاستسلام؟ وده ربنا ايه؟ قال فلما اسلم، استسلموا الاثنين لامر مين؟ لامر الله. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. رايك ايه؟ افعل ما تؤمر. مش امر ربنا تؤمر. من الامر؟ الله. لا، ولما تيجي تذبحه حط وشك الارض، تذبحني من القصر. ليه؟ علشان ما تشوفش تعبيرات وجهي وانت اكبر تتاثر. لا لا لا، ادفع على طول وشم السكينه كويس عشان تخلص. فلما اسلم وتله الجديد هيك خلاص ناداه الملك، هذا اختبار من الله لك وهذا الوليد، فديناه بذبح عظيم. شفت بر الوالدين؟ يقول لي يا ابني هذبح، يقول له رأيت اتفضل. طبعا انت ابوك لو قال لك النهارده اني ارى في المنام اني ساخذ منك 50 جنيه، هتقول له اضعاف احلام وما نحن بتساويه احلام تعلمين. يا راجل حرمت شفت في المنام انك هتديني 50 جنيه، تقول له لا ده من الشيطان، استعذ بالله، اعوذ بالله. الطاعة، احنا في زمن العقوق، اي والله منا وفينا في هذه الأمة أن يضرب الوالدة من أجل الزوجة، ويضرب الوالد بضرب سنين ده لو عنده شوية دم من أجل الزوجة، ولا يطرده الى الشارع من اجل الولد والزوجة. ومنهم من يسب ويلعن ويشتم ويقرب ويقتل. صح زمن العقوق. يا ليتهم اخذوا درس طاعة الوالد من فريضة الحج. وليت كفر. اولا في الحديث الصحيح قال عبد الله بن مسعود للنبي: يا رسول الله اي الاعمال احق وافضل عند الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم اي؟ قال: الجهاد. شوف بر الوالدين اعظم من الجهاد. وليك هذه القصة. في زمان عمر بن الخطاب خرج رجل اسمه كلاب ابن امية. كلاب ابن امية. فخرج من المسجد فرأى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. اثنين من الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة. فقال: يا صاحب رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذهب الى امه وابيه وكان هو الوحيد. وحيده امه. قال: يا ابي افضل الاعمال الجهاد، دعني اخرج مع جيش الاسلام. قال: يا بني انت وحيدي اتكئ عليك، انت عصاي الذي استند عليها، من يرعاني انا وامك؟ فاخذ الولد يبكي ولقط يد الوالد وقدم الوالد: لا تحرمني من الثواب. فرق الوالد وقال: لن اكون عقب كؤود في سبيل طاعتك لله، اخرج وحسبنا الله وهو وكيلنا. فذهب الولد الى عمر فبعثه عمر الى ثغور المسلمين لان حرف الحدوث. الولد حس بعد خروج الولد افتقاده. فأخذ يبكي عليه حزنا حتى عمي من الحزن. زي سيدنا يعقوب وجلس مرة تحت ظل شجرة يرتجل ويقول الشعر ويدعو على عمر بن الخطاب بالشعر. أحد الصحابة مر سمع الدعاء ده والشعر ده، قالوا: تعال إلى المسجد نصلي. صلوا الرجل أعمى. فأجلسه الصحابي في حلقة بجوار حلقة عمر. قال: أسمعنا من شعرك يا أبا كلاب. قعد يقول الشعر اللي فيه يدعو على سيدنا عمر، وسيدنا عمر جنبه. قال: الله يدعو علي؟ لماذا تدعو علي يا رجل؟ فقص عليه القصة. قال: ارجع إلى بيتك. وبعث في الحال إلى كلاب. جاء. قال: يا كلاب، ما بلغ بك برك بأبيك؟ قال له: كنت إذا أردت أن أحلب له اللبن أبرد درع الناقة أولا ثم أحلب اللبن. الدرع في اللبن يبرده ساعتين ساعتين ثلاثة، وأحلب ينزل اللبن إيه؟ ساقع في الحر. شوف عشان يديك شوية لبن بيقعد ثلاث ساعات يخزن عليهم. قال: هذه ناقة أحلبها. فحلبها. قال: بعثه اليومية فجاء. قال: يا أبا كلاب، ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أرى ولدي كلاب، أشمه شمه وأضمه ضمه وأموت. قال: اجلس. وأمر كلاب أن يدخل باللبن ولا يتكلم. اشرب يا شيخ. فلما أمسك اللبن وأخذ منه رشفة قال: يا عمر، أشم رائحة ولدي في هذا اللبن. قال عمر: يا كلاب، تريد الجنة؟ قال: نعم. قال: الجنة إن أردتها فالزم قدم هذا الشيخ وهذه العجوز. صح. مش في الحديث الجنة عند أقدام الأمهات؟ يبقى ناخذ درس البر من فريضة الحج. قال الإبن إيه؟ طيب، صلى على رسول الله. كذلك ناخذ درس طاعة الزوجة للزوج. سيدنا هاجر، سيدنا ابراهيم علقها في الصحراء نفذت. ناخذ درس اليقين في الله من هاجر. الله امرك بهذا؟ قال لها: ايوه. قالت: اذن لن يضيعنا، ثقة عالية في الله. ناخذ درس التوكل على الله. اخذت تسعى بين الصفا والمروة وما ركنت وقالت: هذا امر الله فليؤمن.